أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذه الآية التي تدارسناها بالأمس خلاصتها أن بعض المؤمنين تساءلوا وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل تكون تحته اليتيمة وهي دميمة وعندها مال يريد أن يتزوجها لأجل مالها وفي نفس الوقت ما يعطيها حقها في الفراش، أو تكون جميلة وعندها مال فيتزوجها بدون رغبة وإنما لأجل مالها. وتساءل أيضا عن مال اليتامى، هل يجوز لنا أن نأكل مال اليتيم لأنه لا حاجة إليه فيه لصغاره وعدم قدرته على القتال ولا على الحماية للقرية ولا القبيلة كما كانوا في الجاهلية؟ فأنزل الله تعالى الآيات من سورة النساء من أولها وبين لهم شأن المرأة تكون عند وليها وهي يتيمة في حجره وبلغت وأصبحت صالحة للزواج، فإن استطاع أن يحسن إليها ويعدل معها لا بأس، وإلا فليتركها وليتزوج غيرها إن شاء اثنتين أو ثلاث أو أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أموال اليتامى، قال اليتامى وغير اليتامى من السفهاء الذين لا رشد لهم في البيع والشراء والتصرف في المال يجب أن تحجروا عليهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. وهذا الحكم أيضا سائد إلى اليوم. واليتامى قال وابتلوا اليتامى وامتحنوهم واختبروهم بأن تعطيه يشتري كذا أو يبيع كذا وأنت تنظر هل يحسن التصرف في المال وإلا لا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وحذر الأوصياء والأولياء أن يأكلوا مال اليتيم مبادرة قبل أن يتسلم ماله ويأخذه، ولا تأكلوه أولا إسرافا تسرفون في الأكل والشرب مثلا واللباس لأن هذا المال مال يتيم، ولا تأكلوها مبادرة قبل أن يأخذ اليتيم حقه، أن تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف يقوم على مال اليتيم ولا يأخذ فلس واحد ولو كان يقوم عليه الليل والنهار، لكن إن كان فقيرا يأخذ من مال اليتيم بقدر الضرورة لأنه القائم عليه ليلا نهارا. والمستضعفين من الولدان بين تعالى ما لهم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في آيات من أول السورة. وبقي بعض المؤمنين يستفهم ويسأل، فأنزل الله تعالى هذه الآية ويستفتونك في النساء. إذن قل يا رسولنا الله يفتيكم فيهن وقد افتاكم، وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر وترغبون أن تنكحوهن، وكذا والمستضعفين من الولدان، وأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط وهذا كله تقدم، فلم يبق مجال للتساؤلات، قطع الله الطريق عنهم. هذه الآية درسناها بالأمس، والآن مع الآية الثانية. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ماذا نفهم من هذه الآية الكريمة؟ يقول المولى جل جلاله وعظم سلطانه: وإن امرأة، فرضنا وجدت امرأة زوجة تحت زوج، خافت من زوجها نشوزا، والنشوز الترفع التعالي عليها، وخاف بمعنى حصل هذا وقع أو توقعت وقوعه، لا مجرد وهم، خافت من بعلها، والبعل هو الزوج، أليس كذلك؟ البعل الزوج والزوج المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الإعراض أن لا يلتفت إليها، لا يبيت معها، لا يعطي حقها في الفراش، هذا الإعراض، لا يكلمها. والنشوز يتكلم معه كذا، لكن مع الكبر والتعالي عليها والإهانة لها. فالله ما يرضى لإيمائه أن يفعل معهن عبيده هذا الفعل، لأن المرأة أمة الله أليست كذلك، والزوج عبد الله، فكما لا يرضى السيد لعبده لا يرضى لأمته الأذى، ولهذا شرع الله الطلاق. وهذه مسألة أيضا فوق الطلاق، ما هي؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. كيف؟ كانت تحت هذه المرأة وتزوج، وكانت الأولى دميمة أو كبيرة السن، وجاء بأخرى جميلة وصغيرة، ماذا تصنع هذه الأولى وماذا يصنع هو؟ هو ما استطاع، عزفت نفسه عنها، رغبت عنها، انشغلت بهذه الجديدة، فماذا يصنعان؟ أرشدهم الله تعالى إلى المصالحة: يا فلانة أنت كبيرة السن وهذه صغيرة، إذا تريدين أن تبقي في بيتك مصونة محترمة، تأكلين تشربين تلبسين حتى يتوفانا الله عز وجل، فابقي في بيتك وتنازلي عن ليلتك أو ليلتك إلى فلانة، فإن قالت رضيت تنازلت عن حقي في الفراش لفلانة، لأني كبيرة السن عجزت، أو لأنني كما تشاهدون هكذا خلقني ربي عمشا رمصا كذا وأغناك الله عني، إذن أتركني في البيت سيدة فيه، أتصرف بالأكل والشرب واللباس وقضية الفراش، تنازلنا عنه، هذا الصلح مقبول. وأمكم فعلت هذا، من هي؟ سوداء بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة السن، والرسول ما تزوج امرأة إلا لله، هذه مات زوجها يؤويها، هذه كذا كذا، فآوى سوداء، ثم لما آواها عرض عليها: يا فلانة، إن رأيت أن تبقى في بيتك منصونة محترمة أنت في بيتك، وإن تريدين الطلاق أطلقك، ما عندي قدرة على أن أوفيك حقك في الفراش. فرضيت بالبقاء، وهنيئا له. قال: تنازلت عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها. تأمل: وإن امرأة من النساء، لفظ عام، شريفة وضيعة بيضة سوداء، خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، توقعت هذا، فلا جناح عليهما، أي على الزوج والزوج، عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم قال تعالى: والصلح خير. نعم، هذه الدميمة لما يرغب عنها الزوج ونفسه تهرب عنها وتطلق، تنتفع بطلاقها؟ من يتزوجها؟ والله لأن تبقى في بيتها بسم الله محترمة، تأكل وتشرب محفوظة، خير ألف مرة من أن تبقى مطلقة. إذا كان هذا الزوج الأول رغب عنها لدمامتها، الثاني من هو؟ إذا الصلح خير ولا لا؟ وبقاء في بيتها. كانت كبيرة السن، تجاوزت 50 أو 60، لما تطلق ماذا تنتفع بالطلاق؟ في من يتزوجها؟ إذا تبقى مع زوجها يخدمها، يعولها، النفاق والحفظ، وهو أفضل من أن تطلق. وحسبنا أن يقول ربنا جل جلاله: والصلح خير. من يقول الصلح لا يكفر. الصلح خير، وفي كل النزاعات والصراعات أيضا، هذه قاعدة عامة احفظوها، الصلح خير. اختلف في بستان، في دكان، في تجارة، في زوجين، في كذا، الصلح دائما والله خير. في من يرد على الله؟ والله يقول: والصلح خير. قضايا ترفع المحاكم 4 سنوات وهي طالعها ابطاء، لو جلس في زاوية المسجد في ساعة وانتهى الجلسة الآتية الشهر الفلاني كذا وكذا، وتنتهي بالصلح. إذن فمن أول مرة في المحراب نصطلح، ولكن ما عرفنا الطريق إلى الله عز وجل. ولهذا والمسلمون في أغلب ديارهم لا يساسون بالقرآن والسنة. لو أن أهل القرية المسلمون، أما الذي يقول أنا لست بمسلم يبعد، يهودي نصراني كافر مشرك، لكن يقول مسلم، مسلم حقا وصدقا، أسلمت قلبك لله ووجهك؟ قال: نعم. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم كل ليلة ما بين صلاة المغرب والعشاء، ويتعلمون الكتاب والحكمة كما نحن هكذا. وفي المسجد تتكون لجنة من إمام المسجد والمربي أو المعلم المزكي للنفوس، ورجل كريم من أهل الحي، من أعيان أهل الحي، 3 أنفار. هذه اللجنة ترد إليها كل النزاعات في الحي، رجل مع امرأته، رجل مع ولده، رجل مع جاره، تاجر مع أخيه، حصل نزاع، ما نرفع إلى محاكم لا تحكم شرع الله أبدا، ما نحن في حاجة إلى هذا. في المحراب يخلو بعضهم ببعض: ما قصتك؟ أنت مؤمن وإلا لا؟ قال: أنت ما قصة كذا؟ الحق مع فلان يا فلان. كيف ما تعطي حقه؟ قول: سامحوني، خذ حقه. التبس الأمر وكل له حق، يتدخل الصلح، خذ النصف أو خذ كذا، ويتعانقان ويخرجان متحابين. لما لا يكون هذا؟ دلوني، ما المانع؟ لو كانت فرنسا حاكمة أو إيطاليا أو أسبانيا أو بريطانيا، والله لا ينتظم هذا الأمر في بيوت الله ولا شيء. فكيف بإخوانكم حكامكم مسلمون؟ لما ما يتم هذا؟ لأن الشياطين من الإنس والجن لا يريدون للمسلمين أن يتحابوا، أن يتعاونوا، أن يتعلموا، أن يكملوا ويسعدوا، فلهذا ما يسمحون بهذا إلا إذا جاهدنا أنفسنا وقلنا إننا مسلمون. وهذا الذي نصرخ به كل ليلة يا أبنائي، والله ما أرى طريقا لنجاة هذه الأمة وخلاصها من هذه الفتن والمحن إلا هذا، وهي أهل القرية كأهل الحي في المدينة يسلمون قلوبهم ووجوههم لله، يعملون في مصانعهم في متاجرهم حيثما كانوا. دقت الساعة السادسة، وقف العمل في الدنيا كلها، يتوضؤون ويلبسون أحسن ثيابهم ويأتون بيوت ربهم نساء ورجالا وأطفالا، يجلسون جلوسنا هذا فيه رحمة وإلا فيه عذاب؟ في رأيتم شيء من العذاب الآن؟ في صياح ضجيج، في خيانة سرقة، تغشاهم الرحمة قطعا والملائكة تدور بهم. يتعلمون آية من كتاب الله كهذه ويفهمون معناها، وغدا حديثا نبويا صحيحا يفهمون ويحفظون، وبعد غد عام وعامين ما يصبح في القرية جاهل ولا جاهلة، وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ كل مظاهر الضعف تنتهي، ينتهي الشح والبخل والكبر والحسد، ينتهي التلصص والجريمة، وينتهي كل باطل، ويعبدون ربهم عبادة تزكي أنفسهم. أسألكم بالله، قولوا لي ما المانع من هذا؟ وحينئذ أي خلاف بين في الحي أو في القرية، بين رجل ومرأته، بين عامل ومن يستعمله، بين أخ وأخيه في المحراب، ألسنا مؤمنين؟ وهذا الله عز وجل يقول والصلح خير، من قال الصلح الآخر فيه كفر، والصلح خير. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثم قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، من أحضر لها الشح؟ الله غرز هذه الغريزة فيها، طبع هذا بهذا الطابع. الشح من غرائز الإنسان رجلا كان أو امرأة، عرفتم؟ الشح ملازم للإنسان، والشح أن يمتنع من إعطاء ماله، يمتنع من إعطاء راحته، يمتنع من إعطاء حقه بالفطرة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما دمنا عرفنا أن الشح غريزة صالحة أو قابلة للإصلاح والتهذيب والعودة إلى الحق، إذا عرفنا هذا فالزوج كالزوجة، تعرف أن الزوجة تظن وتبخل بحقها وتشح به، ما تريد أن تعطي حقها لضرتها أو لطبينتها بالفطرة، أليس كذلك؟ إذا عرفت أيها البعل هذا، إذا فارفق بهذه المرأة وأحسن إليها وتلطم معها، لأنها تحمل غريزة، وهي غريزة الشح بحقها، كيف تتنازل عن حقها لامرأة مثلها أو عن بعض حقها. ومعنى هذا يجب أن نعرف هذه الغريزة، فلما نصطلح أو نعمل على الاصطلاح نعرف هذه الحقيقة، ما منا إلا وفي نفسه شح بحقه وماله، ولا يغلبه إلا بالإيمان والتقوى وانتظار ما عند الله عز وجل يتنازل يسامح بكله. وهذا يتطلب منا تزكية النفوس وتطهيرها وذكر الله ولقائه حتى يقينا الله عز وجل شح نفوسنا. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح من غرائزنا، فلنعمل على تهذيب أنفسنا وتطهيرها حتى لا يصبح له أثر علينا. فقط لما ناخذ في الصلح بين اثنين نعرف أن هناك شحا وإلا لا، ما يرغب أن يتنازل عن حقه حتى تعظه وتذكره وتبينه فضيلة هذا الخير وكذا، وحينئذ يتنازل. وأحضرت الأنفس الشح. وهنا قال وإن تحسنوا وتتقوا، أيها الرجال تحسنوا إلى زوجاتكم وتتقوا الله فيهن فإن الأجر على الله، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يوفيكم أجوركم كاملا. تعرفون أن هذا الجانب المرأة أشد بخل وأكثر شح من الزوج، وجربوا. تعرفون هذا ولا لا؟ قل لمرأتك أن يريد نتزوج تبيت تصرخ الليلة كاملة، ما تريد، ماذا ينقصك؟ لا شيء، ما تريد أبدا، قلبك ينصرف عنها. فإذا عرفتم هذا إذن فأحسنوا واتقوا، تعليم الله عز وجل. آمنا بالله. أهل المسلمون قرأوا هذه الآية وعرفوها؟ ومرة أخرى وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا ترفعا أو إعراضا وعدم التفات إليها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، لازمها الشح، لكن ليس معنى هذا أننا ما نقاوم هذا الشح وأنه لا يفارقنا. هذه غريزة من غرائز كالعطش ندفعه بالماء ولا لا، الجوع غريزة ندفعه بالأكل ولا لا، وهكذا غريزة، لكن تقاوم بذكر الله ورجاء الله وما عند الله وطلب الخير والإحسان للناس، يضعف ذاك التيار القوي في باب الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولازم هذا أنه يجزيكم بإحسانكم إحسانا وبخيركم خيرا. وثقوا فيه عز وجل وقد فعل مع المحسنين والمتقين. الآية الثالثة هي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن زمخشرية هذه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أليس هو الذي غرز غرائزنا وطبع طبائعنا؟ الله يخبي بما أودعنا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي بين زوجاتكم، الضرائر كما يسمونهم أو البطائن، ما تستطيع أن تعدل تمام العدل، ما تقدر فطرتك. إذن فلا تميل كل الميل. وهذا صلى الله عليه وسلم يضع هذه القاعدة فيقول اللهم أي يا ربي يا الله هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا قسمي فيما أملك، ليلة عند عائشة وليلة عند حفصة وليلة عند صفية، كذا ولا لا؟ هذا لا بد، هذا أستطيعه أنا، ولكن ميل النفس والقلب ما أملك، هذا تملك أنت. فلا تلمني فيما أملك فيما أملك فيما أملك فيما تملك ولا أملك. والحديث في الصحيح. إذن أخبرنا تعالى وهو العليم الحكيم أننا لا نستطيع أن نعدل العدل الكامل التام بين زوجاتنا، سواء كنا ثلاثة أو اثنتين أو أربع وما فوق الأربع أبدا. الحد الأعلى أربع نسوة، ثلاثة اثنتين، العدل الكامل ما تقوى. إذن تستطيع أن تعدل في اللباس ويجب، في الطعام ويجب، في الفراش وفي يعني السرير وفراش، نعم، إلا القلب، ميل قلبك إلى خديجة دون فلانة، هذا ما يملكه إلا الله. الآن يا أهل الزوجات مطالبون بالعدل، كذا ولا فريضة، الذي تقضون عليه لا يعفى عنكم. ما هو؟ كسوة المرأتين، كذا، طعام المرأتين، حلي المرأتين أو الثلاث، ما في تفضل واحد على واحدة، حتى النظر إليها ما تنظر إلى هذه وتعرض عن هذه، إلا إذا كانت من النوع الأول، دميمة، شيخة كبيرة، عجوز، كما قلنا اصطلحوا على أن تبقى أو تخرج. ثباتم. إذن في هذه الحال اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا في موضوع القلوب، أما الطعام والشراب واللباس والمال أنتم قادرون على هذا، أليس كذلك؟ ولا يحل الجور والحيف أبدا، كسوت هذه من خمار وتعطي الأخرى مثلها، أعطيت هذه 1000 ريال تعطي الأخرى مثلها، فقط القلب، القلب وهو الحب والجماع، تبهتم؟ هذا ما تستطيعون، أي ما تستطيعون الوفاء الكامل والعدل التام، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن فلا تميلوا كل الميل، تميل إلى فلانة وتترك الأخرى، تبهتم؟ لا بد وأن تأتي في ليلتها، وإذا ما استطعت أن تجامع قلبك انصرف، نفسك هبلت، أنت معذور، لا تلام على هذا، ما قدرت، لكن النفاق وغيرها أنت قادر على هذا. فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا مطلقة، تبهتم؟ ما هي مزوجة تتمتع بزوجها في فراشها، ولا مطلقة تمشي تتزوج من زوج آخر فهي معلقة في السقف، تبهتم؟ فتذروها تتركوها كالمعلقة، ما هي مزوجة ولا مطلقة. إذن لابد من العدل، إلا ما كان من ذلك الحب في القلب ما تستطيع أن تصرفه معفو عنك لعلم الله تعالى بعجزك وضعفك، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصهم. فبناء على هذا فلا تميل كل الميل فتذروها تتركها كالمعلقة، ما هي مزوجة ولا مطلقة. ثم قال تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أصلحوا ما سبق من فساد بينكم، تباتم، واتقوا الله فيما بقي من أيامكم، فالله يغفر لكم ويرحمكم من الليلة. وإن تصلحوا ما حصل من فساد وتتقوا الله في المستقبل لا تفسدوا فإن الله كان غفورا لكم رحيما بكم. فاقبلوا مغفرته ورحمته. هذا لا بد إذن من أن تصلح من الليلة، وإن تصلحوا ثانيا وتتقوا في المستقبل لا تميل ولا تجوع ولا تعيب. والآية الأخيرة الرابعة يقول تعالى وإن يتفرقا بالطلاق، وإن يتفرقا ماذا يفعل الله؟ يغني الله كلا من سعته. بشراكم يا أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات. وإن يتفرقا أي الزوج مع زوجته لعجزهما عن المصالحة عن التقوى وخاف من الله عز وجل وتفرقا، فطلقت مرأة وعدهم الله أن يغني الزوج بزوج خير من الأول، وأن يغني الزوج أيضا الذكر بزوج خير من الأولى وعد الله عز وجل. وإن يتفرق بناء على تقوى الله والخوف منه، خاف أن يؤذي هذه المؤمنة، خافت هي أن يتأذى هذا المؤمن وتبقى الحياة كدرة لا صفو فيها، إذن فطالبا بالفراق فتفرق، وعدهم الله عز وجل أن يغني كل منهم. أو تظنون في الله عاجز ما يغني؟ كلا وكلا وكلا، هذا وعد الصدق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته عز وجل، وسعة الله لا حد لها، بيده ملكوت السماوات والأرض، وكان الله وما زال واسع الفضل حكيم العدل والحكم. أرأيتم أي قانون هذا؟ هذا يوجد في قانون فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، أين يوجد هذا؟ والله لا يوجد إلا في كتاب الله. عاف هذا اليهود والنصارى وأبعدونا عن القرآن الكريم. مضت قرون ما يجتمع المؤمنون على دراسة آية. أزيدكم بيانا وإلا لا؟ من منكم يذكر لنا أنه جلس يوما في ظل شجرة أو جدار أو في زاوية مسجد وقال يا فلان تعال اقرأ علي شيء من القرآن نسمعه؟ هاتوا. فعلتم؟ أنت وجدنا رجلا قال أنا فعل. وأنت من ملايين لا قيمة لذكرك بين الناس، أمة أعرضوها عن القرآن عرض أبعدوها. إذن يبقى كون قرأ القرآن على الموتى، فالميت ما ينتفع بالقرآن أبدا. إذا كان الحي ما ينتفع، الميت ينتفع؟ ما ينتفع. إلى الآن ما زال القرآن يقرأ على الموتى، ومن تدبير الله عز وجل، هذا تدبير ذي العرش أقول على علم، لما انفتح باب الأغاني من المغنين والمغنيات، تبهتم إلى من فريد الأطرش وفريد الأعمى وفلان وفلان وفلان، وأقبلت النفوس حتى الأطفال الصغار على الأغاني، جاء الله بالمنشاوي والطبلاوي وفلان وفلان، صار القرآن يسمع كالأغاني. تبهتم؟ أما قبلها وما كان والله يرغب أحد أن يسمعه. هذا تدبير الله، فهمتم ولا ما فهمتم؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود الهذلي يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن فيعجب عبد الله يقول عليك أنزل وعليك أقرا يا رسول. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم هذه الآيات، إلى أن يصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وإذا بالرسول يبكي وعيناه تذرفان الدمع ويقول حسبك. من بركات هذا المسجد درس فيه الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه، تغمده الله برحمته. هذا العقبي هو مؤسس جريدة القبلة في مكة، ثم استبدلها بأم القرى الموجودة إلى الآن. وقال لي شفويا، كنت أقسم حاصل النتيجة ثلاثة أقسام، قسم أعطيه لطلبة الحرم، وآخر للجريدة للطباعة، والثلث لعائلتي. هذا العقبي هو الذي نشر دعوة التوحيد في الديار الجزائرية فقط. كان رجل أمي عامي يحضر دروسه في العاصمة ويجي في الصيف أو الخريف عندنا، نحن صحراويون. يجلس هذا عبد الرحمن وأنا طفل في الثامنة في التاسعة من عمري وأحفظ القرآن، يتربع ويقول أسمعني اقرأ علي شيء من القرآن، والله عامي ويصغي بكله وأنا أقرأ علي طفل. منين تعلم هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي شيء من القرآن. ونحن الآن كررنا هذه الدعوة آلاف المرات، ما بلغنا أن واحد فعلها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأطال عمره وأخذ من عمري وزاد في عمره، إذا جلسوا في مجلس يقول أسمعون شيئا في مجلس، يعني ما هو وحده. إذن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نسمعكم الآيتين من الدرس من الشرح. قال أما الآية الثانية، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا فقد تضمنت حكما عادلا رحيما وإرشادا ربانيا سديدا، وهو أن الزوجة إذا توقعت من زوجها نشوزا أي ترفعا عليها أو إعراضا عنها وذلك لكبر سنها أو لقلة جمالها وقد تزوج عليها غيرها، في هذه الحال في الإمكان أن تجري مع زوجها صلحا يحفظ لها بقاءها في بيتها عزيزة محترمة، فتتنازل له عن بعض حقها في الفراش وعن بعض ما كان واجبا لها، وهذا خير لها من الفراق. ولذا قال تعالى والصلح خير. وقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لا يفارقها، والمرأة كالرجل في هذا، إلا أن المرأة أظن وأشح بنصيبها في الفراش، هذا معلوم، وبباقي حقوقها من زوجها. إذن فليراعي الزوج هذا في المرأة. ولذا قال تعالى وإن تحسنوا أيها الأزواج إلى نسائكم وتتقوا الله وتتقوا الله فيهن فلا تحرموهن ما لهن من حق في الفراش وغيره، فإن الله تعالى يجزيكم بالإحسان إحسانا وبالخير خيرا. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال فقد تضمنت حقيقة كبرى، وهي عجز الزوج من عن العدل بين زوجاته اللائي في عصمته، فمهما حريص على العدل وتوخاه فإنه لن يصل إلى منتهاه أبدا. والمراد بالعدل هنا في الحب والجماع، أما في القسمة والكساء والغنى والعشرة بالمعروف فهذا مستطاع له وقادر عليه. ولما علم تعالى هذا من عبده أرخص له في ذلك ولم يواخذه بميلة النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والمحرم على الزوج هو الميل الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن، لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضع لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة يمكن أن تتزوج من رجل آخر تسعد بحقوقها معه. وهذا معنى قوله تعالى: فتذروها كالمعلقة. وقوله تعالى: وإن تصلحوا أيها الأزواج في أعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم وتتقوا الله تعالى في ذلك فلا تميلوا كل الميل ولا تجوروا فيما تطيقون العدل فيه، فإنه تعالى يغفر لكم ما عجزتم عن القيام به لضعفكم، ويرحمكم في دنياكم وأخراكم، لأن الله تعالى كان وما زال غفورا للتائبين رحيما بالمؤمنين. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال: فإن الله تعالى يعيد الزوجين اللذين لم يوفقا للإصلاح بينهما لشح كل منهما بما له من حق وعدم التنازل عن شيء من ذلك، يعيدهما ربهما. بماذا؟ إنهم تفرقا يعيدهما، إنهما تفرقا يعيدهما. بماذا؟ إن تفرقا بالمعروف يعدهما أن يغني كلا منهما من سعته وهو الواسع الحكيم. فالمرأة يرزقها زوجا خيرا من زوجها الذي فارقته، ورجل يرزقه كذلك امرأة خيرا ممن قد فارقها لتعذر الصلح بينهما. وأخيرا هداية الآيات في خمسة أرقام. أولا تقرير مبدأ إرث النساء والأطفال، كذا ولا لا؟ وكان في الجاهلية ممحوا لا وجود له. والمحافظة على مال اليتامى وحرمة أكلها مطلقا. ثانيا استحباب الصلح بين الزوجين عند تعذر البقاء مع بعضهما. ثالثا تعذر العدل بين الزوجين في الحب والوطي استلزم عدم المواخذة به، واكتفى الشارع بالعدل في الفراش والطعام والشراب والكسوة والمعاشرة بالمعروف. رابعا الترغيب في الإصلاح والتقوى وفعل الخيرات. خامسا الفرقة بين الزوجين إن كانت على مبدأ الإصلاح والتقوى أعقبت خيرا عاجلا أو آجلا.